إذا كان أصلح المعاملة بينه وبين البنك اتفق مع هذا البنك على التبرع وتعاملوا في التبرع، ما أخذوا من مالكم التبرع ما تأخذون من مالي التبرع بيني وبينكم، ووافقوا له يتصدق هذا المال ويتبرع للجمعية ولغير الجمعية من هذا المال. يسأل يقول عن قول الله تعالى كن فيكون، أنه عند بعضهم شيء يتعلق بالقدرة وكلام الله ليس حرفا ولا صوتا، يقول يعني أرجو إيضاح هذا المعنى. قلنا المعنى على قول بعض المفسرين من أهل السنة، معنى كن فيكون سرعة الإيجاد، أن الله إذا أراد وجود شيء وجد في الوقت الذي يكون فيه بدون ممانعة ولا تأخير، لا أحد يستطيع أن يمنع ولا أحد يستطيع أن يؤخر. وقال بعض أئمة أهل السنة معنى هذه الآية أن كل هذا الخلق وجد بالخطاب الأزلي المعبر عنه في القرآن بكم، وجد الحادثات في الماضي وتوجد الآن وستوجد في المستقبل، شيء تعتقده كما قال أهل السنة والجماعة، لكن من حيث إدراك حقيقة ذلك قلنا صفات الله لا ندرك حقيقتها، فنعرف هذا دون أن ندرك حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى. إذا طلع من المدرس يقول كلام هو صدق لسان لكنه كفر، يعني هو صدق لسان، المدرس لا يقول أنه صدق لسان، هو يسأل إذا أردت أن أعيد السماع على التليفون تحتاج لحكاية، نعم يسأل عن الحكاية تحتاج لحكاية، لأن هذا إنشاء كلام الكفر، وإنشاء الكلام الكفري يحتاج إلى حكاية لنسبته إلى غيره، لأنه ترجع تفتح التليفون وأنت تعلم أنه بفعلك بكبسة الزر هذا سيطلع كلام الكفر دون حكاية، إنشاء الكفر بلا حكاية الكفر. إذا شخص تشهد احتياطا وكانت المسألة التي تشهد عنها احتياطا احتمال الوقوع فيها ما مضى عليه أكثر من مدة العدة للمرأة، يعني بين المسألة التي فيها احتمال أنها حصلت وبين التشهد ما لم تمضي العدة، لا يحتاج إلى تجديد العقد، إحنا لما نقول يجدد العقد على معنى إذا كان مضت فترة العدة، أما إذا كان لم تمضي فترة العدة لا يحتاج إلى تجديد. امرأة مريضة بمرض تحتاج لأجل هذا المرض أن تأخذ الدواء دائما ويضرها ترك الدواء في نهار الصوم في نهار رمضان، فماذا تفعل؟ إن كان لا يرجى برؤها، يعني قال لها الطبيب الثقة مرضك هذا لا يرجى البرء منه فهذه تدفع الفدية، أما إن كان يرجى برؤها يعني يرجى أنها تتعافى فيما بعد فتصبر إلى أن تتعافى تصوم هذا القضاء. إذا امرأة سبت إجابة امرأة لهيئة خاصة غير مستحسنة في الشرع، ما سبت أصلا تغطية، يعني واحدة تلبس ثوبا ضيقا بحيث تجر السمعة التي هي غير مستحسنة لطلبة علم الدين، فسبت فعلها هذا حجاب هذا بمعنى فعلها على هذه الآية، لم تسب أصلا الحجاب فهذه لا تكفر لأنها تريد سب قبيح فعلها، لأن هذا قبيح أن تفعل هذا الفعل الذي مع ستر العورة يجر سمعة غير مستحسنة لطلبة علم الدين ويبعد الناس من علم الدين، هذا ليس مستحسنا فما في كفر. مثل إذا واحد سب مسجدا بني من حرام ولا يسب أصلا المسجد، سب هذا المسجد لأنه بني من حرام لذلك سبه لا يكفر، ما سب أصل المسجد سب أصل المسجد كفر. هذا وقلنا نحن ما تبعثوا لي حكم من يقول، يعني أكثرنا عم يطلع حكم من يقول. إذا قيل جل جلاله عن الله ما معناه؟ أي تنزه عظمة الله، جل جلال الله تنزه عظمة الله، عز وجل عز معناه الله عزيز، تعرفون معنى العزيز الغالب الذي لا يقهر ولا يستطيع أحد أن يضره. وجل من العظمة يعني أن الله تعالى عظيم، وصف لله بأنه عظيم، عظيم عظيم يعني أعظم من كل شيء قدرا، ليس معناه عظيم جثة، الله لا جثة له لا جسم له. يقول شخص يوكلني أن أدفع الزكاة للمستحقين ويعطيني مالا وأنا أضعه في الجمعية، والجمعية قد توكل شخصا ليدفعه للمستحقين. عند الإمام الشافعي وعميسر عند الإمام الشافعي، ليس لك أن توكل غيرك إذا وكلك شخص بدفع الزكاة عند الشافعي إلا بإذن الذي وكلك الأصل صاحب المال، إلا بإذن صاحب المال. إن قال لك ادفع أو وكل من شئت يصح أن توكل من تشاء، أما إن قال لك هذا زكاة مالي أعطيه للمستحق ليس لك أن توكل بدون إذن صاحب المال، لا الجمعية ولا غير الجمعية، الحكم واحد. عم يسأل إذا واحد عمل في حضانة وفي هذه الحضانة أطفال بغير المسلمين تنظف لهم الحفاظ اللي نسميه الحفاظ، الحفاظ الذي حتى لا ينزل النور، هذا ليس كالعمل الذي يكون للكبير الذي فيه إذلال نفسه للكافر، يعني ليس حراما. إذا أخطأ الإمام في الصلاة كأن نسي سجدة أو نسي ركعة، المأموم ينبهه وينبه هذا الإمام إلى أنه أخطأ، يذكر الله بنية التسبيح، يقول سبحان الله والمرأة تصفق حتى ينتبه، إن كان لم ينتبه يتركه، يترك هذا الإمام ينوي المفارقة ويكمل الصلاة بعده. شخص يصلي منفردا ونسي في أي ركعة وصلى، أقول يأخذ على الأقل ويكمل، هلا إذا نسي في أي ركعة وصلى يعني معناته ما عارف العدد لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، نعم يبني على الأقل ويكمل، هذا عند الشافعي وعند غير الشافعي. لكن في مذهب مالك إذا كان يلازمه هذا الشك، يلازمه كل يوم ولو في صلاة واحدة كل يوم يحصل له، لا يستجيب للشك، بدل أن يبني على الأقل يبني على الأكثر، إن قال صليت ركعة أو ركعتين يقول ركعتين حتى ينقطع عنه الوسواس، وهذا فيه دواء للموسوسين. إذا شخص جاهل ظن، جاهل غير معاند، ظن أن من لم يدفع الزكاة لا يصح صومه وهو قادر على دفع الزكاة لا يكفر، لكن غلط، يعلم أن هذا غلط. إذا شخص اعتمد في الإمساكية على توقيت عمله غير المسلمين، ناس من المجسمة عملوه اعتمد عليه، ليس له أن يعتمد عليه، لا يجوز له ذلك، فما شو الحكم بالنسبة لصومه؟ ننظر هل صادف الواقع، صادف الصحيح، يعني صادف هذا أنه أمسك قبل دخول الفجر إلى المغرب إلى غروب الشمس، إن صادف ما لا بد منه صح الصوم، لكن أثما لأنه اعتمد على ما عمله المنفق، لأنه لا يعتمد عليه. أما السؤال الأخير لهذا فهو كفر، امرأة في تلك البلاد التي يطول فيها النهار كفرت، ماذا قالت؟ قالت شهر رمضان هذا، قال منصوم أحسن، قال شو نأكل بس ساعتين، هذا كفر، استكبار بحق الشرع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن استطاع الشخص أن يتحمل صياما 22 ساعة صام، وإن لم يستطع ما عليه مؤاخذة، لكن إن استطاع يصوم وله أجر كبير، وله أجر كبير. أما من اعترض على الشرع كفر. بعدين يعني بيعملوا إجازات بيروحوا بيشموا الهواء، بيعملوا إجازتهم برمضان بيجوا على بلاد الشام أو يروحوا إلى بلاد أقصر من بلاد الشام، كمان يوجد أقصر من بلاد الشام، ليش ما بيعملوا هيك؟ بدل أن يقول قائلهم هذا الكلام والعياذ بالله، هذا هلكة التي قالت هذا هلكة. شخص تزوج واشترى ذهبا لزوجته يقول ولم يهبها إياه، هل له أن يتصرف بهذا الذهب؟ هذا الذهب لما اشتراه أعطاه لها أم أبقاه في جيبه أم أعطاه لها؟ إن كان أعطاه لها معناه لها، شو اشترى ذهبا لمين؟ اشترى ذهبا لنفسه، قليل الذهب واحد اشتريها لنفسه عمدها. فإن كان اشترى هذا الذهب لامرأته وأعطاها فهو لها، حتى تنتبه للحكم، لأنه إن حصل خلاف بين الرجل والمرأة وأرادا الافتراق، يقول الفقهاء إن كان لما حصل هذا الخلاف هي التي أرادت الفراق تعيد له الذهب. فنسأل نحن لما جاء بهذا الذهب أعطاه لها أم وضعه في بيت أخته أو بيت والدته لنفسه أو خباه لنفسه يحطه بالخزن لإله، أم أعطاه لزوجته؟ شو عمل فيه؟ أعطاه لزوجته حسب الله، يعني إذا أعطاه لزوجته فهو لزوجته. إذا أراد الفراق لا يأخذ له، إذا أراد هو الفراق يترك لها الذهب، وإذا أرادت هي الفراق ترد له الذهب. بارك الله فيك. قال الشيخ عبد الله رحمه الله: لا يجوز الجلوس على كلمة مسلم. إذا مكتوب الهوية مسلم لا يجوز الجلوس عليها. وكيف تعرف لا يجوز الجلوس على كلمة الله على رب الجلالة أو أي اسم من أسماء الله؟ إذا واحد اسمه عبد الرحمن ما بيحط الهوية تحت الألية ويقعد عليها، هذا استخفاف باسم الله وهذا كفر. إذا شخص كان في نهار رمضان تؤلمه معدته فيعمل شيئا ليتقيأ، إذا واحد تعمد القيء أفطر، إن كان لعذر يعني كان ينضر إن لم يفعل لا إثم عليه، لكن يكون أفطر لعذر ويقضي هذا اليوم بما بعد إن استطاع. هل يجوز في مذهب الإمام عبد الله بن عباس أن يقرأ الجنوب القرآن؟ يجوز أن يقرأ القرآن الجنوب عند عبد الله بن عباس دون أن يمسه، هو قال فقط يقرأ القرآن، هو ابن عباس تكلم في الجنوب ليس في الحائط. الحائط في مذهب المالكية يجوز أن تقرأ القرآن على قول، بس بدون حمل، هذا القول اللي عم نقوله بدون حمل. إذا شخص عنده احتمال هل حصل منه كفر أم لا، هيك عم نقول السؤال هون، يجعلون ويفكر ويتأمل مدة قصيرة، هل هذا مجرد خاطر أم احتمال؟ لأنه بلش العبارة عنده احتمال، مجرد أن يحصل في قلبك احتمالا أنه حصل منك كفر لم تتشهد منه فورا تتشهد من الاحتياط، لم تفكر مدة قصيرة ولم تفكر مدة طويلة. أما إذا كان واحد عم يفكر بعد ما حصل عنده احتمال، يعني ما تيقن من حصول الاحتمال، هون ما بيكفر، بس متى يكفر؟ إن حصل الاحتمال حقيقة ولكنه قال بدي ارجع افكر، هو حصل الاحتمال حقيقة، ليس له أن يؤخر تشهد الاحتياط، إن أخره يكفر. يقول: بالنسبة لوجوب الزكاة، المال الذي في البنك في خارج البلاد هل يمنع هذا من اسم الفقر؟ إذا كان الشخص عنده مال لو خارج البلاد لكن يستطيع أن يقترض ويصرف، يستطيع أن يصل إلى ماله بطريقة ما، وهذا المال يكفيه لحاجاته الأصلية، لا يكون فقيرا. أما بالنسبة للأخذ من آلة البنك فهذا يعني يتفق مع البنك، تأذنون لي أن آخذ بدل مالي من أي آلة لكم فيها مال؟ بالعامية الأولى أنا أقول المصحة تتعرفوا، يعني بقول لهم تسمحوا لي أخذ من أي آلة لكم فيها مصاري لكم بدل المال اللي حطيته عندكم، إن أذنوا له بيأخذ من أي آلة ليتابع على هذا المال من المال الذي هو للبنك، لأنه يعني اتفق معهم على هذا يجوز له. لا الكريدت كارد لا يصنع إذنها، إذا أعطيوك الكريدت كارد أو بعثوا لك إياه بالبريد لا يسمى إذنا، هذه إرسال هذه البطاقة ما اسمه إذنا، بدك تحكي معه كاتلك. يسأل المعسر: هل له أن يقول لوالده في أوائل رمضان لا تزكي عني زكاة الفطر؟ ليش المعصر عم يعمل هيك؟ هو له أن يقول له ما حرام قال له. بس إذا الوالد بده يدفع عن المعصر بيقول له لا تزكي عني زكاة الفطرة، ولا بيقول له جزاك الله خيرا زكي عني، وفي ثواب يعني إن وكلته أن يزكي عنك وأنت معصر بأبيك وأنت بالغ معصر لك ثواب وله ثواب، ليش بده يقول له لا تزكي عني؟ يعني أستغرب هذا. قديش زكاة الفطرة؟ تقريبا 3000 ليرة. شو 3000 ليرة شو بالنسبة للفقير؟ قال الشيخ عبد الله بعض الفقراء في هذه الأيام يعيشون عيشة بعض الملوك في الماضي. إذا أراد أن يشفق على أبيه فليبره، إذا أراد الشفقة على أبيه حقا فليبر والده، وهكذا يكون أشفق على أبيه حقا، حق الشفقة يعني هذه شفقة قوية. تركونا من مسائل رقم من يقول نرجوكم بارك الله فيكم. بعدين إذا واحد جاءه خاطر، هذا السؤال بين خاطر، ما بيحاول يتحول هذا الخاطر عنده دغري بيكتب سؤال بوندي. خاطر يا أخي شو يعني خاطر؟ ترده شو بدك فيه؟ خاطر منه حسن مش خاطر حسن. إجيت خاطر تطبع ورقة تبعث لي واحد نجي عم يسألني سؤال، وعم بقول لكم للعبرة مبين عليه مصفر وشه، وأنا بحزن على المسلمين كمان. قلت له الجواب اللي سمعناه من الشيخ، قلت له هذا ما سمعناه فقط. قال لي بعد في سؤال، قلت له ما سمعت أكثر منه. قال لي إذا تريد ريح لي قلبي، قلت له بدك ريح قلبك وتنكد لي قلبي ليه؟ ما أنا بشر مثلك، نحن منا يعني علماء الأمة، نحن نقل، فهل قد سمعنا؟ خلص اكتفي بهذا ولا تسترسلوا. مش كل خاطر يا أحبابنا بتكتبوا سؤال وتبعتوه، مع هدول المشايخ اللي عم تسألهم بشر، أنتم بشر مني بشر، أخذوا قدرا من العلم، منو الإمام الشافعي ولا هني أبو حنيفة ولا مالك، يخافون على أنفسهم مثل ما أنتم تخافوا على أنفسكم. بعدين ما كل سؤال بينبعث لهون، يعني اللي بعث لي الورقة يشوفها، ما بينبعث هيك سؤال لهون، ما بينقال هذا على الإذاعة قدام الناس، ما بكفينا اللي فينا ينقضوه. إذا واحد بيقول القطط لها سبعة أرواح، وهذا حكم من يقول، لا يقال القطط لها سبعة أرواح. إن عنا حقيقة أن كل قطة لها سبعة أرواح كذب الشريعة وهذا كفر، لكن الناس لا يعتقدون ذلك، إنما يقولون على معنى التشبيه، يعني بتعيش كثير وبتنفذ من مآزق كثيرة كأنها عندها سبعة أرواح، فلا يكفرون لكن ينهون عن هذه الكلمة. يقولون صوموا تصحوا، يعني ما بنقول نحن هذه الكلمة صوموا تصحوا على إطلاقه، هو عم يسأل أنه تقال على إطلاقه. لا، أحيانا الشخص إن كان مريضا وصاما لا يناسبه الصوم، بس هو بالغالب الصوم صحة، يعني هو عم يسأل، إذا عم يسأل أن هذه الكلمة لا تصح، لا، ما هو الإنسان يقول جملة عامة للغالب يقال، جملة عامة للغالب يقال للغالب صوموا تصحوا، معناه في الغالب إن صمتم فهذا فيه صحة، هذا معناته، مش معناته إنه لا منه صحيح على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، هو عم يسأل من حيث المعنى، من حيث المعنى إيه؟ الصوم صحة. ما معنى الصوم صحة؟ معناه غالبا، معناه غالبا، هذا معناه. في شيء يسمونه الجمعية، لا، عم يسأل عن قجة الجمعية، هذه الأجة اللي بيحطوها بالبيوت وبيحطوا فيها مصاري. قال هو يضع فيها مالا وغيره يضع فيها المال، ولا يعرف كم فيها من المال. قال وجدتها مفتوحة وسرق ما فيها، فماذا أفعل؟ الجواب إن كان هو قصر في حفظها يغرم، يغرم بدل هذا المال الذي فيها، أو إن كان يعرف من وضع فيها يقول لهم هكذا حصل سرقة، تسامحونني إن كنت قصرت تسامحونني أنتم، إن سامحوه فذاك الأمر، وإلا يغرم بقدر ما يظن أنه كان فيها، ماذا يلزمه أكثر من هذا؟ أما إذا كان هو ما قصر سرق بلا تقصير فليس عليه غرام. بارك الله.